من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأتي صلى الله عليه وسلم بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحة، فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. يبدو والعلم عند الله تعالى أن هذا النهي الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كان في غزوة خيبر، حينما افتتحت خيبر وكانت بلدا زراعيا ويقوم اليهود على زراعته، فوجد الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما غنموا هذه البقول. يدل على هذا حديث أبي سعيد الخدري وهو في صحيح مسلم، يقول: لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم، والناس جياع، فأكلنا منها أكلا شديدا، ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح، فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد. فقال الناس: حرمت حرمت. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. وقد اتفق البخاري ومسلم على تخريج حديث جابر هذا، وعلى تخريج حديث أنس وهو أيضا في الموضوع نفسه في النهي عن إتيان المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا، وكذلك حديث ابن عمر في المعنى نفسه. وانفرد مسلم بحديث أبي سعيد هذا الذي ذكرته لكم، وبحديث أبي هريرة وهو مختصر في النهي أيضا عن إتيان المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا، وكذلك بحديث عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو حديث طويل، ولكن موضع الشاهد منه قول عمر رضي الله تعالى عنه: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. وفي حديث جابر هذا الذي معنا بعض المسائل التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى بعد أن أذكر حديثه الثاني الذي بعد هذا، لكن ها هنا أحب أن أشير إلى قوله بأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. قال بعض شراح هذا الحديث: إن هذا الصحابي هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وهو الذي امتنع من الأكل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كره أكلها، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل فإني أناجي من لا تناجي. حديث جابر الثاني الذي بعد هذا يقول فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان، وفي رواية بنو آدم، يعني تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. حديث جابر هذا فيه لفظ قبل هذا اللفظ، فهو رضي الله تعالى عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث. وهذه من الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث، بأن الحكم ليس مقصورا على الثوم والبصل فقط، وإنما أيضا في هذه الرواية ذكر الكراث. يقول: فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل البصل أو الثوم أو الكراث، إلى آخر هذا الحديث. طيب، عندنا هنا مسألة، وهي: هل يستفاد من هذا الحديث الذي معنا أن الذي يأكل من هذه البقول يعذر بترك صلاة الجماعة؟ لأن هذه الأحاديث وأمثالها كلها تنهى من أكل ثوما أو بصلا عن إتيان المسجد، ونحن نرى أن من الناس من يسرف في أكل هذه التي نهي عن أكلها، الثوم والبصل والكراث، وربما كان ليله ونهاره فيه هذه الروائح، وبخاصة بعد ما انتشر في هذه الأزمان أن البصل والثوم وهذه الأشياء نافعة لمن كان به الكوليسترول أو عنده الكوليسترول المرتفع، وبعضهم يشاع عنه أن هذا مفيد لمن كان به سمنة، فإن هذا يخفف من أثر السمنة عليه، وغير ذلك من الأقوال التي تقال عن فوائد هذه البقول الطبية، مع ما يصحب ذلك من الأحكام التي سنشير إليها فيما يتعلق بالروائح الأخرى غير هذه المنصوص عليها، مثل الدخان وهلم جرا. فإذا تكلمنا عن هذا الحكم، فهل هذا يعني أن من كان به شيء من هذه الروائح فإنه معذور بترك صلاة الجماعة، وخاصة أنه صلى الله عليه وسلم أكد في هذه الأحاديث على عدم قربان المسجد وعلى عدم إتيان المسجد؟ فنقول: الحقيقة أن المسألة ليست كما يفهمه بعض الذين فهموا بعض المفاهيم المغلوطة من هذه الأحاديث، لأني وجدت حتى بعض الأساتذة الجامعيين يستدلون بمثل هذه الأحاديث على ترك صلاة الجماعة، ولا شك أن أول ما هنالك أن المسألة مربوطة بالهوى، صلاة الجماعة ثقيلة على نفوس بعض الناس الذين لم يتعودوها ولم تتعلق قلوبهم بالمساجد، وبخاصة من اعتاد ترك صلاة الجماعة فإنها وللأسف تثقل عليه جدا والشيطان حريص. فنقول إن من يتعاطى هذه البقولات ليس معذورا بترك صلاة الجماعة، اللهم إلا إن كان عذره لسبب آخر غير هذا التعاطي لهذه البقول. مثل ماذا؟ مثل أن يكون أخذها لمرض أو ما إلى ذلك. ويدل عليه ما جاء في سنن أبي داود من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قال: أكلت ثوما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبقت بركعة، فلما دخلت المسجد وجد النبي صلى الله عليه وسلم ريح الثوم، فلما قضى صلاته قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن حتى يذهب ريحها. فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، والله لتعطيني يدك، فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوب الصدر، فقال: إن لك عذرا. إذن قوله صلى الله عليه وسلم هنا إن لك عذرا يعني في أكلك من الثوم، وسيترتب عليه بلا شك أنه لا يقرب المسجد، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم عذره في إتيان المسجد حتى مع أكله للثوم. فهذا يدل على أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن قربان المسجد إنما هو عقوبة للآكل وليس عذرا. وتقدم معنا حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله وفيه قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع. فإذا هذا عقوبة وتأديب من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يأكل من هذه البقول، وليس ذلك عذرا له. ولعل مما يشعر بهذا قوله تعالى عن المنافقين ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، ونهى ربنا جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم عن الإذن لهم في الخروج للجهاد فقال فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. وهؤلاء هم الذين نهى ربنا جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم فقال سبحانه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إلى آخر الآيات. فإذا هذا الذي يستفاد من مثل هذا، وهو أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان المساجد لمن أكل من هذه الشجرة إنما هو نهي عقوبة لا نهي عذر. هنا في قوله صلى الله عليه وسلم كل فإني أناجي من لا تناجي، ليس معنى ذلك تحريم أكل هذه البقول البتة، ولكن المسألة مربوطة بالآتي. فإن كان هناك متسع من الوقت مثل أن يكون الإنسان بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة الصبح، فإنه يمكن أن يأكل من هذه البقول، وإذا أكل أشياء أخرى مما تذهب الرائحة فإن رائحتها ستذهب أو على الأقل ستتلاشى إلى حد ما، بحيث يأتي إلى صلاة الصبح أو إلى صلاة الظهر وقد ذهبت عنه هذه الروائح. لكن إن كان الإنسان سيأكلها في بعد صلاة قريبة من صلاة أخرى فإن هذا بلا شك سيفضي به إلى أحد أمرين، إما أن لا يأتي المسجد أو يأتي المسجد فيؤذي الناس ويؤذي الملائكة بهذه الروائح، وهذا مما نهي عنه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب مثل هذا الشخص للمساجد. في هذه الأحاديث نجد أن الذي نهي عنه هو الثوم والبصل والكراث، فهل يقاس عليها ما سواها؟ أقول إن بعض أهل العلم قاسوا عليها بعض المأكولات التي لها روائح مثل الفجل، وقالوا إنه يأخذ نفس الحكم، وهذا من القياس الجلي، لأن القياس عند الأصوليين منهم ما هو قياس جلي ومنهم ما هو قياس خفي، وهو ما يسمى بقياس الشبه أو قياس الأولى أو ما إلى ذلك. كذلك أيضا بعض المهن التي لها روائح، فنجد أن بعض الناس الذين يعملون في بعض المهن ويأتي المسجد ولم يستحم ولم يبدل ثيابه سيكون قد علق بثيابه رائحة هذه المهن التي يمتهنها، مثل من يبيع ويعمل في مهنة الأسماك، ونعرف أن هذه المهنة فيها هذه الروائح التي لا يحتملها الناس، فالذي يعمل في هذه المهنة ويأتي للمسجد بلا شك أن الناس سيتأذون من هذه الرائحة. كذلك أيضا قاس أهل العلم على هذا من كان به نحو المرض الذي تصدر منه بعض الروائح، مثل من يكون مبتلا بالأبخرة التي تخرج من فمه إما بسبب داء عنده في المعدة، أو ربما كان هناك بعض الأسباب الأخرى من مثل الذين لا يحسنون تنظيف الأسنان فتتراكم فيها الأطعمة، وحتى لو استعمل السواك ظاهرا فإنه يبقى هناك بعض الأطعمة التي تكون بين الأسنان وفي بعض الفتحات، ومع مرور الزمن تنتن هذه الأطعمة فتصدر منها هذه الأبخرة. فبعض الناس يمكن تكون رائحة بخار فمه شديدة وقوية بحيث يتأذى المصلون من ذلك. كذلك من يكون به رائحة آباط شديدة، وبخاصة إذا كان يعمل في عمل يعرق فيه من مثل هذه الأعمال الشديدة كأعمال البناء ونحو ذلك، وربما لا يتمكن من الاستحمام قبل مجيئه للمسجد فتصدر منه أيضا هذه الرائحة التي يتأذى منها الناس. ونحو هذه الأمور التي تكلم عنها علماء الإسلام وقالوا إنها يمكن أن تكون مما قيس على تعاطي هذه البقول، بل أحيانا ربما تكون روائحها أشد. فلذلك ينبغي للذي يريد أن يأتي المسجد أن يتفقد نفسه وينظر، فإن كان فيه شيء من ذلك فليجتنب المسجد حتى ينقي نفسه ويطيب رائحته. في هذا الزمن أيضا نلاحظ أن هذه الآفة التي انتشرت وللأسف بين المسلمين وغيرهم، وهي شرب الدخان، أيضا يتأذى الناس من شارب الدخان، وبخاصة في بعض الأوقات مثل حين قيامه من النوم، فإن الروائح التي تصدر من فم شارب الدخان حقيقة يتأذى منها الناس، بل أذيتها أشد من أذية من تعاطى ثوما أو بصلا. فنعم يقال لمن ابتلي بهذا الداء اتق الله، وإذا كنت ولا بد شاربا له فلا تشربه في قرب صلاة، أو احرص على تنقية فمك فلا تؤذي المصلين بهذه الروائح التي تنبعث من الفم. ها هنا مسألة، وهي لو كان هناك مسجد وجميع المصلين الذين فيه كانوا يأكلون الثوم والبصل، ومن المعلوم أن الذي يأكل الثوم والبصل يمكن ما يشم هذه الروائح لأنها صارت تنبعث منه فلا يحس بشيء مما يخرج من الآخرين، فهل يقال في مثل هذه الحال إن هؤلاء الجماعة معذورون ولهم أن يأتوا المسجد ويصلون في المسجد ما داموا كلهم قد أكل من هذه الشجرة؟ نقول لا، لأن الحكم ليس مرتبطا بالمصلين فقط، وإنما كما في حديث جابر الثاني هذا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان، فإذا هناك أذية تلحق الملائكة. كذلك أيضا المساجد مأمور بتطييبها وبتجنيبها لكل ما يؤذي وكل ما ينتن من الروائح، فهذا من آداب المساجد، يعني ينبغي أن تجنب المساجد مثل هذه الروائح. هل يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم كل فإني أناجي من لا تناجي جواز الأكل مع حضور الجماعة؟ أقول لا، وإنما يمكن أن يكون كما نبهت عليه قبل قليل تعاطى هذا في وقت واسع ولم يكن بقرب صلاة، ولكنه عليه الصلاة والسلام قال له أو أخبره عن نفسه أنه لا يأكل من هذه الشجرة البتة، لا في قرب صلاة ولا في بعدها. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام كان ينزل عليه الوحي، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي بالليل، فلا يحب أن تتأذى الملائكة بهذه الرائحة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فإني أناجي من لا تناجي. كذلك أيضا يمكن أن يكون مثل هذا البقول أو تكون مثل هذه البقول كانت مطبوخة، والنبي صلى الله عليه وسلم كرهها البتة، ما كان مطبوخا وما كان غير مطبوخ. لكن نلاحظ أن في حديث عمر بن الخطاب الذي تقدم معنا الإذن بأكلها إذا كانت مماتة طبخا. ها هنا أيضا مسألة ذكرها بعض أهل العلم، وهي إذا كان هناك أنواع من الأذى الأخرى غير هذه الروائح التي تلحق المصلين، فهل يؤمر الشخص باجتناب المسجد لأن الناس يتأذون منه؟ مثل الشخص المشاكس الذي يصطدم بالناس لسبب أو لآخر، إما لخفة في عقله أو لعصبية زائدة أو لمرض كمن يبتلى بأمراض السكر والضغط وما إلى ذلك، فبعض الناس فعلا قد يكون يجعل المسجد كأنه حلبة مصارعة. ويمكن أن يكون هناك بعض الأشخاص الذين فيهم بذاءة لسان، فهل يمكن أن يلحق هؤلاء بمن كان الناس يتأذون منه لهذه الأسباب فيقال إن هذه الألفاظ التي وردت في تجنيب المساجد ما يتأذى منه الناس يمكن أن يقاس عليها أيضا ما سوى ذلك من أنواع الأذى؟ أقول هناك بعض أهل العلم الذين نصوا على هذا، وقد ذكر الحافظ بن عبد البر رحمه الله أن أحد شيوخه شكى إليه الناس رجلا يؤذيهم في المسجد، ويبدو أن هذا الشيخ كان قاضيا أو له سطوة، فأمر بإبعاده عن المسجد. فسأله الحافظ بن عبد البر عن الدليل الذي اعتمد عليه في طرد هذا الرجل من المسجد بحيث أنه لن يصلي مع الجماعة في مثل هذه الحال، فاستدل هذا الشيخ بهذه الأدلة التي وردت في النهي عن أكل الثوم والبصل والكراث ونحو ذلك، والتفت للعلة وهي مسألة الأذى الذي يلحق الناس، ونزهت هذه المساجد عن كل ما يتأذى منه الناس. الحديث الذي بعد هذا هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمني كفي بين كفيه كما يعلمني سورة من القرآن إلى آخر الحديث. هذا الحديث في بعض طرقه التي وردت معنا هنا بداية يقول رضي الله تعالى عنه: كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام على الله، السلام على فلان، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل، ثم ذكر هذا التشهد: التحيات لله إلى آخره. قد نتساءل فنقول: ما معنى التحيات؟ بلا شك أن التحيات جمع تحية، والأصل في التحية تحيية بكسر الياء الأولى وفتح الياء الثانية مثل ترضية وتسمية، فأدغمت الياء الأولى في الثانية فصارت هكذا تحية. والتحية في الأصل هي الدعاء بالحياة وطول العمر، وكان بعض ملوك الأرض يحيون بتحيات مختلفة قبل أن تشرع مثل هذه التحية التي في الإسلام وقبل أن يشرع التشهد. فيقال لبعض هؤلاء الملوك أنعم صباحا، ويقال لبعضهم اسلم كثيرا، ويقال لبعضهم عش ألف سنة، إلى غير ذلك. وكان أهل الجاهلية يقولون لأصنامهم لك الحياة الدائمة، وهكذا إلى أن جاء الإسلام. فلما جاء الإسلام أمروا أن يجعلوا أطيب هذه التحايا وأزكاها وأفضلها لله سبحانه، لأنها تتضمن الحياة والبقاء والدوام، وهذا كله لا يستحقه إلا الله جل وعلا. هذا التشهد الذي كان عليه الصلاة والسلام يحرص على تعليمه لأصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن بهذه الصفة من الحرص، ويتلقى ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم بكل حرص حتى إنهم بلغوه لمن بعدهم. هذا التشهد ما حكمه؟ أقول أما بالنسبة للتشهد الأول فهو سنة عند أبي حنيفة ومالك والشافعي، وأما الإمام أحمد وجمهور المحدثين فإنهم ذهبوا إلى أنه واجب. فإذن التشهد الأول عند من يرى أنه سنة لا تلزم فيه أو لا يلزم فيه سجود السهو، وأما عند الإمام أحمد وجمهور المحدثين فإنه يلزم فيه سجود السهو لأنه واجب. أما التشهد الثاني فإنه سنة عند أبي حنيفة ومالك في رواية، يعني عن مالك، وهو واجب عند الإمام الشافعي وعند الإمام أحمد، وهو رواية عن الإمام مالك، وهو قول جمهور المحدثين، بل جاء عن الإمام أحمد أنه قال هو فرض. واحتج الإمام أحمد فيما ذهب إليه في إيجاب التشهدين بحديث عبد الله بن مسعود الذي معنا هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن. واحتج أيضا بحديثه صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، واحتج أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله إلى آخر التشهد. وهذا أمر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب إلا أن يرد صارف، وأين الصارف الذي يصرف هذا من الوجوب؟ وأما الذين قالوا بعدم الوجوب فإنهم احتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول وجبره بسجود السهو، ولو كان واجبا لم يجبره بسجود السهو مثل الركوع والسجود وغيرها من الأركان، فإنها لا تجبر بسجود السهو بل إنها تبطل تلك الركعة. ثم قد يتساءل متسائل فيقول ما موضع الشاهد ونحن نتحدث الآن عن التشهد الأخير؟ أقول موضع الشاهد أنهم قاسوا التشهد الأخير على التشهد الأول فجعلوا كل الحكم في ذلك كله واحدا. ومن حججهم أيضا أن الأمر بالتشهد لم يرد في حديث المسيء صلاته، ويبدو أن هذه هي الحجة الأقوى عندهم، ولكن يمكن أن يجاب عن حججهم بالتفريق بين الركن والواجب والسنة، فالركوع والسجود ونحو ذلك من الأركان، هذه أركان لا تسقط لا سهوا ولا عمدا ولا بجهل ولا بغيره، ولا تجبر بسجود السهو. أما بالنسبة للواجبات مثل ترك التشهد الأول، ومثل ترك التسبيح في الركوع أو السجود، فإن هذه واجبات لابد أن تجبر بسجود السهو. وبهذا يمكن أن يتجه قول من يقول إن التشهد الأول واجب وإن التشهد الأخير يتراوح ما بين الفرض والواجب، فهو عند الإمام أحمد فرض وعند الإمام الشافعي واجب من الواجبات. الحديث الذي يلي هذا وهو حديث كعب بن عجرة وفيه يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو أحد التابعين يقول لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية، ونعم الهدية هذه، فإن تعليم العلم من أعظم الهدايا لأنه هو الذي يبقى وهو الذي يبقى أجره لصاحبه. وأما هذه الهدايا الدنيوية فكلنا يعلم أنها متاع زائل. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وردت هناك أيضا بعض الصيغ الأخرى في الصلاة الإبراهيمية، فمن جملتها ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيح أيضا، وفيه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثناء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وذكره له في الملأ الأعلى عند الملائكة. وأما صلاة الملائكة فهي الدعاء. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يصلون أي يبركون، يعني أنهم يدعون بالبركة، والبركة هي الزيادة من التشريف والكرامة. ومعنى قوله حميد أي أفعاله تقتضي أن يحمد، فهذه صيغة فعيل وهي تدل على المبالغة في حمد الرب جل وعلا. ومعنى قوله مجيد هو مأخوذ من المجد وهو العلو والشرف، ولا شك أن المجد والعلو والشرف قد تناهت إلى ما لا نهاية لربنا جل وعلا. هنا سؤال وهو ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد؟ أقول أما بالنسبة للتشهد الأخير فذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه سنة، لا تبطل الصلاة بتركها ولو عمدا. وذهب الشافعي وأحمد إلى أنها ركن لا تسقط عمدا ولا جهلا ولا سهوا، أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. ولعل هذا يستفاد منه أن مذهب الشافعي القول بركنية التشهد الأخير وليس الوجوب فقط، لأن الركن هو الذي لا يسقط حتى بالسهو ولا بالجهل. وذهب إسحاق بن راهوية إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير واجبة فقط وتسقط بالنسيان. وذكر الحافظ بن حجر أن بعض أصحاب الإمام مالك وافق الشافعية وأحمد على القول بالركنية، بركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. وهذا يمكن أن يدفع به ما شنع به القاضي عياض رحمه الله على الإمام الشافعي، فإنه قال أو وصف الإمام الشافعي بالشذوذ في هذا القول، يعني القول بالركنية، ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وقال إنه لم يسبق إلى هذا القول، وذكر أن الناس استشنعوا منه هذا القول وأخذ يشنع عليه. وقد تولى ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام الرد على القاضي عياض والدفاع عن الإمام الشافعي رحمه الله دفاعا جيدا مصحوبا بالأدلة، وبين أن هناك من الصحابة من قال بالوجوب مثل عبد الله بن مسعود ومثل أبي مسعود البدري وبعض وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، بالإضافة إلى بعض التابعين الذين سماهم ابن القيم رحمه الله. فكيف يدعي القاضي عياض أن هذا القول لم يسبق إليه الإمام الشافعي والأدلة تؤيده؟ ولعل من أوضح ما هنالك أن بعض أصحاب الإمام مالك تابعوا الشافعية وأحمد على هذا القول وتخلوا عن القول بالسنية فقط. هذا بالنسبة للتشهد الأخير. أما بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، فقليل من تكلم عن هذه المسألة من أهل العلم، ولكن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لعلكم اطلعتم على رسالته في الصلاة، فإنه رحمه الله قال إن حكم التشهد الأول والتشهد الأخير واحد في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك دليل صحيح يصار إليه في التفريق بين التشهدين في هذا الحكم. إذن هو يرى أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في التشهد الأول، وهذا القول أيضا هو الذي أيده ونصره الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذا بعموم الأدلة التي وردت في هذا. وهذا القول في الحقيقة قول قوي، وفعلا حاولت أن أتلمس دليلا لمن لا يقول بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، فما وجدت شيئا من الأدلة يصح الاعتماد عليه في هذا. الحديث الذي بعد هذا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ويقول فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكره بنحوه. هذا الحديث يستفاد منه أولا إثبات عذاب القبر، فهو من الأدلة الدالة على مثل هذا، وبحمد الله لم يخالف أحد من أهل السنة في هذا إلا المعتزلة، فهم الذين أنكروا عذاب القبر نسأل الله العافية، وهذا فيه مصادمة للكثير من الأدلة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن جملتها هذا الحديث وغيره. وأيضا دل على ذلك بعض الآيات القرآنية مثل قول الله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذه النار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا هي قبل يوم الساعة، قبل يوم القيامة، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا بلا شك أنه لا يكون إلا في القبر، نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا فتنته وعذابه. يستفاد أيضا من هذا الحديث إثبات فتنة المسيح الدجال. والمسيح الدجال جاء فيه عدة أحاديث، ومن معتقد أهل السنة الإيمان والتصديق بأن هذا المسيح سيخرج في آخر الزمان على الوصف الذي ذكر لنا، أن معه جنة ونارا، وأن جنته نارا وأن ناره جنة، وأنه يفتن الناس بفتنته حتى لا يبقى إلا نفر يسير ممن ربط الله على قلبه، وأما الآخرون فإنهم يفتنون به ويظنون أنه هو الرب جل وعلا من شدة فتنته. ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تحذير أمته من فتنة المسيح الدجال، وعلى تحذيرهم من الدجال، وذكر أوصافه بعبارات صريحة، حتى قال: إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن. ومن جراء ذلك صار عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من فتنته. ولا شك أن الله جل وعلا عاصم نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا تشريع، والنبي صلى الله عليه وسلم يصنع هذا لتقتدي أمته به في ذلك، فيحرص على هذه الاستعاذة التي لعل الله جل وعلا يستجيب لهم ويجنبهم مثل هذه الفتن. كذلك أيضا تضمن هذا الحديث الاستعاذة من فتنة المحيا، والذي يظهر أن المقصود بفتنة المحيا ما يعرض للإنسان، نسأل الله العافية، من سوء الخاتمة. وربما كان ذلك في اللحظات الأخيرة من حياته، وربما كان قبل ذلك. فكم من الناس الذين نراهم وقد كانوا على خير وعلى استقامة، ثم بعد ذلك صرفتهم هذه الأهواء وفتن الشهوات والشبهات، نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا إياها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ظهور هذه الفتن وعن كثرتها في آخر الزمان، وأنها تصل إلى حد أن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، وأن هذه الفتن لا يبقى بيت إلا ودخلته. فعلى كل حال الإنسان ينبغي أن يحرص على مثل هذه الأدعية، لعل الله جل وعلا أن يستجيب دعاه ويقيه هذه الفتن. كذلك تضمن هذا الحديث الاستعاذة من فتنة الممات. والمقصود من فتنة الممات فيما يظهر الفتنة التي تعرض للإنسان في القبر، وهي فتنة الملكين منكر ونكير، حينما يسألان الرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما غير ذلك فيقول: ها ها لا أدري، فيضرب بمرزبة يسيخ منها في الأرض، ويقال له: لا دريت ولا تليت. في هذا الحديث أيضا مثلما قلنا أنه عليه الصلاة والسلام لا شك أنه قد عصمه الله جل وعلا من مثل هذه الفتن، ولكن يصنع هذا تشريعا ولتقتدي به أمته، كذلك أيضا فيه إظهار خضوعه صلى الله عليه وسلم واستكانته وعبوديته لربه سبحانه. فبلا شك أنه مع كونه صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومع ذلك يقوم حتى تتفطر قدماه ويقال له: إنك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. كذلك هو أيضا صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ربه من بهذه الدعوات ويستعيذ به من هذه الفتن، كل هذا دليل على خضوعه واستكانته وعبوديته صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه. الاستعاذة من هذه الأمور الأربعة المنصوص عليها في هذا الحديث هي سنة من السنن وليست بواجبة. وجاء في صحيح مسلم عقب حديث ابن عباس، لأن ابن عباس ممن روى هذا الحديث وسأشير إليه، لكن جاء عقب رواية طاووس لهذا الحديث عن ابن عباس أن طاووسا أمر ابنه بإعادة الصلاة حين ترك الاستعاذة من هذه الأربع. فقالوا لأنه يعني لأن طاووسا روى هذا الحديث عن ثلاثة أو أربعة يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أقول من هؤلاء الذين روى هذا الحديث عنهم عبد الله بن عباس، ولفظ حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. إذن هذا يمكن يستفاد منه هذه الفائدة التي جعلت طاووسا يشدد على ابنه في ذلك. وقد يكون، وهذا هو الأظهر، أن هذا من باب التأديب من طاووس لابنه حتى لا يتهاون ولا يتساهل في مثل هذه السنن. ولا شك أن للأب أن يؤدب ابنه بما يرى فيه مصلحته، ويمكن كما قلت أن يكون ممن يرى الوجوب، لكن لا أعلم أحدا قال بوجوب الاستعاذة من هذه الأربع. مكان الاستعاذة من هذه الأربع كما هو في الطريق الثانية التي مر قد قراءتها معنا، وهي إذا تشهد أحدكم، إذن مكان هذه الاستعاذة بعد التشهد الأخير. وقد أوجبه ابن حزم، وهو لكن ابن حزم متأخر يعني، وإن كان قال بالوجوب فهو من المتأخرين، لكن ابن حزم زاد على ذلك فأوجبه حتى في التشهد الأول، ولكن لم يوافقه على ذلك أحد. ويمكن أن يجاب عن دعوى ابن حزم بالوجوب بأنه ورد في إحدى طرق حديث أبي هريرة هذا في صحيح مسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. فكيف يمكن أن يتفق هذا مع قول ابن حزم الذي أوجبه في التشهد الأول؟ فلعله لم يطلع على الحديث بهذه الرواية التي فيها التنصيص على أنه يقال بعد التشهد الأخير. ورد في بعض الأحاديث الاستعاذة من غير هذه الأمور الأربعة، فجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. تقول عائشة رضي الله عنها: فقال له صلى الله عليه وسلم قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي بعد هذا يرويه عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الطلب من أبي بكر رضي الله تعالى عنه هو واحد من أنواع حرصه رضي الله تعالى عنه على الخير. ولا شك أن مثل هذه الدعوة التي أرشد بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يقولها في صلاته هي مظنة الخيرية. ولكن الملاحظ أن كثير من أهل العلم حملوا هذا الحديث على أنه من الأدعية التي تقال في آخر الصلاة، مع أن الحديث بجميع طرقه ليس فيه ما يدل على ذلك، وإنما فيه كما تلاحظون أدعو به في صلاتي، فلم يحدد موضعا من الصلاة. إذن يمكن أن يقال هذا الدعاء في مواضع الدعاء في الصلاة، مثل الركوع والسجود، بالإضافة إلى آخر الصلاة، لأنه كما مر معنا في تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه في آخره ثم يدعو بما شاء. فنعم، بعد ذكر التشهد وذكر هذه الأذكار الواردة مثل الاستعاذة من هذه الأربع والمأثم والمغرم، يمكن للإنسان أن يدعو بعد ذلك بما شاء، فإن آخر الصلاة هو من المواطن التي هي مظنة استجابة الدعاء إن شاء الله تعالى. ودل على ذلك حديث ابن مسعود كما أشرت إليه، يعني على مشروعية الدعاء في مثل هذا الموطن. بقي معنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وإن شاء الله تعالى لعله ينتهي قبل الأذان. فعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. بمعنى أن هذا الدعاء كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار منه، وفي هذا دلالة على أن الركوع يدعى فيه كما يدعى في السجود. أما السجود فبلا شك أنه موطن للدعاء، والأدلة على هذا كثيرة، من جملتها إطالته عليه الصلاة والسلام للسجود، والدعاء الذي أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوله في سجوده، بالإضافة لقوله عليه الصلاة والسلام: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. لكن بعض الناس يمكن لا يعرف أن الركوع أيضا من مواطن الدعاء، فنقول: بلى، الركوع هو من مواطن الدعاء، وبخاصة إذا كان الإنسان في صلاة الليل أو في التهجد في رمضان. فحديث البراء بن عازب الذي مر معنا أنه عليه الصلاة والسلام كان قيامه ركوعه والرفع منه والسجود والرفع منه قريبا من السواء، فينبغي أن يطال الركوع ولا يقصر كما هي عادة بعض الأئمة هداهم الله في رمضان الذين لا يتحرون السنة في هذا. فينبغي أن يطال الركوع وأن يطال الرفع منه وأن يطال السجود وأن يطال الرفع منه، وتكون قريبة من السواء، لا نقول سواء ولكن تكون طويلة بحيث أنها يقترب بعضها من بعض. فإذا كان الركوع سيطال فماذا يقول فيه؟ فقط مجرد التسبيح؟ نقول: لا، التسبيح ويدعى فيه بمثل هذا الدعاء، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، إلى غير ذلك من الأذكار التي جاءت في مثل هذا الموطن. عائشة رضي الله عنها تشير هنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صار يقول هذا بعد نزول قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح. فلعل هذا الحديث يذكرنا بحديث عبد الله بن عباس مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وذلك أن عمر بن الخطاب كان يستشير عبد الله بن عباس مع أنه من صغار الصحابة. ففي وقت عمر كان عبد الله بن عباس شابا يافعا، ولكن كان عمر يدنيه ويدخله في مشورته مع أشياخ بدر، فوجد هؤلاء الأشياخ في أنفسهم إذ كيف يدخل هذا الغلام ويترك أبناءهم؟ فشعر عمر رضي الله تعالى عنه بهذا منهم، ففي يوم من الأيام وابن عباس حاضر والأشياخ حضور، سأل عمر عبد الله سأل عمر هؤلاء الأشياخ عن قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ما تعلمون فيها أو ما تقولون فيها؟ فقالوا: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم إذا فتح الله عليه وتحقق النصر أن يكثر من التسبيح والاستغفار. فقال عمر لابن عباس: هكذا تقول؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. قال: فماذا تقول إذن؟ قال: هذا إخبار من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم بقرب دنو أجله، فإذا حصل الفتح ووقع النصر فاعلم يا محمد أن أجلك قد دنا، فاختم عمرك بالتسبيح والاستغفار. ولهذا يشرع الاستغفار في ختام المجلس وفي ختام أي عمل ليكون كالخاتم عليه. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما قلت. فأيد فهم عبد الله بن عباس، وعرف بعد ذلك أشياخ بدر أن لعبد الله بن عباس فضلا على أبنائهم، فأقروا بذلك وعرفوا أن عمر رضي الله تعالى عنه ما أدناه للمشورة إلا وهو يعلم منه مثل هذه الحصافة. ولا ريب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له بأن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل، وتحققت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم. قبل الأذان أجيب على بعض الأسئلة، نترك باقي الأحاديث إلى بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. يقول: ما رأيكم في من قال بالجمع بين الأقوال في قراءة الفاتحة خلف الإمام، يعني الإمام يقرأ الآية ويقرأها خلفه المأموم وهكذا، هل هذا القول حجة؟ ما أدري هل الأخ السائل يقترح أن يكون الوضع هكذا، يعني بمعنى أنه ينبغي للإمام أن يقرأ الآية ثم ينتظر حتى يقرأها المأموم، فمثل هذا الاقتراح من الذي سيطبقه؟ يعني أنت أمام أكثر من مليار مسلم، هل سيطاوعونك في هذا؟ وعلى كل حال، هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم كفيلة بهذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقف عند رؤوس الآي، ولم تكن قراءته صلى الله عليه وسلم حذرا. فلو أن الأئمة عملوا بهذا لتمكن المأمومون من قراءة الفاتحة خلفهم. عندما يكون المؤمن على هدى واستقامة ثم يتراجع إلى الشهوات الدنيوية، ولكن لا يزال مستقيما وملتزما، ولكن يجاهد جهادا قويا للنفس التي تأمره بالتراجع عن الاستقامة، ما هي نصيحتكم؟ أقول: أخونا أثابه الله سأل سؤالا غاية في الأهمية، فالملاحظ فعلا أن فتن الشهوات والشبهات قد استعرت في هذا الزمان، وفتن الشهوات في كثير من الأحيان تقود إلى فتن الشبهات، مثل ما نراه من هؤلاء الذين يبتعثون للخارج، فما الذي يقودهم؟ فتنة الشهوة، يعني إما شهوة المادة، طلب الشهادة، طلب الدنيا، كذلك الشهرة حتى يحصل مكانة، يحصل له مكانة مرموقة عند الناس، يحصل على مناصب، وربما كان يدور في خلده ما يسمع عنه من الحرية في تلك البلدان، فأيضا تتوق نفسه لمثل هذا الذي يسمع عنه. ثم بعد ذلك يقع في أتون الشهوات هناك إلا أن يعصمه الله جل وعلا من ذلك. فأشد ما هنالك فتنة النساء، وهذه فتنة مستعرة لا نكاد نسلم منها في بلادنا، فكيف بتلك البلدان التي نسأل الله العافية العري فيها ظاهر، ويجد هذا أحيانا على رغم أنفه، فإذا كان سيدرس سيجد الفتاة بجانبه وأمامه وخلفه وتشارك في المادة، وربما المدرسة أيضا تكون امرأة وتكون جميلة وتكون متعرية إلى غير ذلك. هل يستطيع الصبر في مثل هذه الحال؟ المعصوم من عصمه الله. إذا وقع في الشهوة فإن الشيطان بعد ذلك يوعر أمامه طريق التوبة ويباعده عن طريق الاستقامة ويصور له أن طريق الاستقامة شاق، ويصاحب ذلك ما يصاحبه من العزة والأنفة المكذوبة التي يلعب بها الشيطان عليه، بحيث أنه لا يريد أن يري نفسه أنه مهزوم أو أنه أمام مجتمعه ناقص أو ارتكب شيئا مخلا، فيبدأ بتزوير هذه الأفعال لتأخذ طابع القناعة والفكر والدعوة، ويبدأ بتخطئة من يرى من الغيورين والدعاة وأهل العلم الذين يحثون على الفضيلة ويحذرون من اجتناب الرذيلة، فينطلق في هذه الشبهات التي يجدها مشجبا يعلق عليه أعذاره، وربما كان انحرافه أيضا انحرافا عقديا نسأل الله العافية، بمعنى أنه يصبح مبغضا لدين الإسلام ومبغضا لهذه الفضائل، ويتمنى أن تكون بلده مثل تلك البلدان الغربية. وهذا حاصل، حتى إن بعض الناس الذين أخبرت عنهم أن منهم من حصلت له مكانة مرموقة في بعض المناصب هنا، ولكن مع ذلك ما استطاع أن يحتمل الوضع في هذا البلد، فأخذ أسرته وخرج للخارج. لا شك أن هناك مسببات لمثل هذا، فبعض الناس يمكن لا يكون عنده بعثة ولا سفر للخارج، ولكن مع ذلك يعتريه الفتور ويعتريه النقص ويعتريه التراجع. هذا له أسباب، وأنا أنصح في هذا باستماع محاضرة للشيخ ناصر العمر، وقد طبعت في كتاب عن أسباب الفتور، وهناك أيضا غير الشيخ ناصر من تحدث عن أسباب الفتور. فهذه من المسائل المهمة التي ينبغي لمن يشعر من نفسه بشيء من شيء في هذا أن يبادر إلى القراءة في مثل هذه، وإلى الاستماع لمثل هذه الأشرطة، حتى يعرف الأسباب والعلاج. فمن الأسباب المخالطة، عليكم السلام، فمخالطة من ليسوا من أهل الاستقامة بلا شك أنها ترمومتر مشعر بأن هذا الإنسان ابتدأ يتغير سلوكه. كذلك أيضا التعلق بالفتاوى التي تتسم بالترخص والتساهل، فإذا وجدته بدأ يأخذ من كل شيء بالفتوى اللي على الشمال دائما، فإن جاءت مثلا مسألة اللحية والله يرى، لأن صار فقيها هو ما شاء الله، يعني صار يتبنى الرأي الآخر القائل بأخذ ما زاد عن القبضة، وليته يكتفي بهذا بل أخشى يذهب إلى القول القائل بأن يعني أصلا اللحية ليست من الإسلام. ودائما هؤلاء إذا أراد الواحد منهم الباطل لا بد أن يتبنى الرأي بقوة بحيث إنه يخالف مخالفة بعيدة المدى حتى يقبل منه ما دون ذلك. يعني على قول المثل الذي عندنا أضربه بالموت يقنع بالحمى. فهؤلاء حتى يستقيم لهم يعني أن اللحية أمرها هين وما إلى ذلك يبدأ يقول أصلا اللحية ليست من الإسلام، وبعضهم يقول إنها من أخلاق اليهود والنصارى وما إلى ذلك، وأنه ما دام اليهود والنصارى في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحلقون وأمرنا بمخالفتهم، فاليهود والنصارى الآن يتركون لحاهم فينبغي أن نخالفهم فنحلق لحانا، إلى غير ذلك من الترهات التي يضحك منها الأطفال. لكن تبقى نفوس أهل الأهواء متشبثة بالهوى. كذلك أيضا يبدأ في الترخص في مسألة الإسبال، ويبدأ يسمع من يقول الإسبال لا يحرم إلا إذا كان عن مخيلة، يعني إذا أطال الإنسان ثوبه خيلة وكبرية، وأما إذا كان ما يقصد الخيلة ولا الكبرية فما في ذلك بأس. أقول سبحان الله، عطني واحد من الناس رأيته مسبل ويقول أنا أسبلت خيلة وكبرية، وفي أحد يقول لنفسه يعني أنا ردي؟ كل واحد يحاول أن يلمع نفسه ويضفي على نفسه الشرعية، لكن ما الضابط في هذا؟ الضابط حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الإسبال من المخيلة. الإسبال في حد ذاته هو من الخيلة. بعضهم يروح يتكع على حديث أبي بكر إنك لست ممن يصنع ذلك خيلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمح لأبي بكر أن يجر إزاره لأن أبا بكر ليس ممن يصنعه خيلة. نقول أولا أبو بكر زكاه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، فهل أنت مثل أبي بكر؟ هل نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وزكاك؟ هذا شيء. ثم إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم يكن يسبل، وإنما يقول إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فهو يتعاهد هذا الإزار، لكن إذا استرخى عن غير قصد يقول ما الحكم يا رسول الله؟ فقال أنت بهذه الصورة لست ممن يصنعه خيلة لأنك تتعاهد إزارك، لكن إذا لم يتعاهد الإنسان إزاره فلا يجوز الحالة هذا. فلا شك أن من يأتي إلى الخياط ويكون مثلا عنده الكعب مقاسه مثلا 58 ويقول لا خله 60، يعني زيادة 2 سنتي نازل، طيب وش حق 2 سنتي هذه؟ ليش تقول للخياط ينزلها؟ أنت الآن متعمد وتعمدك هو من المخيلة. وغير ذلك من مظاهر الفتور التي تعتري الإنسان من تتبعه للرخص، مثل أبواب المعاملات، الأسهم وما أدرك ما الأسهم، وهذه المعاملات التي وللأسف انطلق الناس فيها انطلاقة الفراش في النار نسأل الله العافية. فربما وجدوا يعني بعض الفتاوى، خاصة كل بنك الآن من هذه البنوك الربوية صار ما شاء الله عنده لجنة شرعية وتختم للناس بأن هذا الربا غير حرام، ولا ندري وش هو الربا الحرام الآن، يعني اختلط الحابل بالنابل، كل واحد من هذه البنوك يقول معاملاتي حلال. وأصبحوا لما رأوا السيولة في أيدي المسلمين وأن فقط يعني يمكن أن تلعب عليهم بكلمتين تعطيهم ورقة مختوم عليها من لجنة شرعية وخلاص يعطونك أموالهم، صارت البنوك الآن تتاجر باسم الإسلام، بل أصبح العالم الآن كله يتجه للاقتصاد الإسلامي لأنهم يرون فيه إنقاذا لاقتصادهم. لكن مثل هذا لا ينفع إلا مع الإيمان بالله. لا يغركم العالم، يعني يمكن الآن يأخذون بالاقتصاد الإسلامي ثم لا يجدون فيه إنقاذا لهم، نقول نعم لأنكم ما أخذتموه كما يأخذه أهل الإسلام. مثل هذا لا يمكن إطلاقا أن يكون إلا مع الإيمان، لأن المؤمن هو الذي يحاول أن يتقي هذه المعاملات المشبوهة والمعاملات المحرمة. أما أنتم فيمكن أن يعرض الواحد منكم مال من الربا فلن يمتنع من أخذه لأنه كافر أصلا ما يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، لكن هو فقط يريد من الإسلام الجانب الدنيوي، والإسلام كل متكامل لا يتجزأ. على كل حال يا أخي الحديث ذو شجون في مثل هذه القضية، فأنا أنصحك باستماع ما أشرت إليه والقراءة فيما أشرت إليه، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى. هل يوجد وقت انتهاء لصلاة الضحى قبل صلاة الظهر؟ أقول انتهاء وقت صلاة الضحى هو بزوال الشمس أو عند زوال الشمس، يعني عند ارتفاع الشمس في وسط النهار بحيث لا يكون للشمس ظل، وهذا الذي يعد وقت النهي، فهذا الذي ينتهي به وقت صلاة الضحى. وأحسنه يعني أحسن وقت صلاة الضحى قبل الزوال بقليل، يعني هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه في حديث عبد الله بن أبي أوفى في صحيح مسلم، حين ترمض الفصال. الفصال هي صغار الإبل، فإذا كانت تحس بالرمضاء في هذا الوقت فهذا هو الوقت الذي تكون فيه صلاة الضحى أفضل. أحد الإخوة يقول: ما هي حدود المسجد التي إن خرج عنها المرء ورجع إلى المسجد لزمه ركعة تحية المسجد؟ أقول حدود المسجد معروفة، هي جدران المسجد التي تحويه، لكن جواب سؤالك ليس بهذه الصفة يا أخي، وإنما حتى لو خرجت خارج حدود المسجد وخرجت لغرض وحاجة، مثل كونك مثلا نسيت شيئا في سيارتك ثم ذهبت وخرجت وأتيت به ونحو ذلك، فمن خرج بنية الرجوع فهذا لا تلزمه تحية المسجد، وإنما تلزم تحية المسجد من جاء من جديد أو من خرج بنية الخروج النهائي ثم رجع مرة أخرى. ولعل في هذا جواب على باقي سؤالك حينما تسأل عن دورات المياه وعن مواقف السيارات وما إلى ذلك، الكلام الآن صار عاما للجميع. يقول: ماذا عن تحريك السبابة عند التشهد، ومن يرفع السبابة عند ذكر لفظ الجلالة في التشهد؟ أقول بالنسبة للإصبع في حال التشهد الذي ورد في صحيح مسلم في حديث عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بإصبعه، ينصب الأصبع فيدعو، ولم يرد في صحيح مسلم ذكر التحريك أو عدم التحريك. ورد في بعض كتب السنن زيادة عدم التحريك، لا يحركها، هذا في حديث عبد الله بن الزبير. وورد في حديث سبحان الله نسيت الصحابي إن شاء الله تعالى أذكره، زيادة يحركها، وقد زادها راوي اسمه زائدة ابن قدامة. فكلا اللفظتين شاذة، زيادة زائدة بن قدامة حينما قال يحركها، وزيادة تظنه محمد بن عجلان حينما زاد لا يحركها، فهذه شاذة وهذه شاذة. فالأصل بقاء الحديث هكذا بدون لفظ التحريك أو عدمه. فهنا تدخل الأفهام، فمنهم من فهم أن الأصبع تبقى هكذا منتصبة حتى يفرغ المصلي من التشهد، وهذا ظاهر الحديث في الحقيقة. ويمكن للإنسان أن يقول بل تحريك أو نصب الأصبع يمكن يكون مرة في التشهد وهذا يكفي، لكن يبقى بعد ذلك من كان يحرك؟ نقول بأي دليل؟ ما دام الدليل ضعيفا بسبب شذوذه الذي أشرت إليه، حتى وإن كان بعض أهل العلم قال زائدة بن قدامة ثقة وزيادة من الثقة مقبولة، نقول ثقة و13 راوي غيره كلهم رووا هذا الحديث ولم يذكروا هذه الزيادة، وين كانوا؟ يعني واحد يحفظ والبقية كلهم ينسون، وشيخ أم واحد هذا ما يتصور. يعني تصوروا الآن وأنتم تسمعوني في هذا المسجد، الكل يذكرون عني لفظة وكلهم متفقين عليها، ويأتي واحد ويقول لا قال كذا، ويأتي بشيء ما جاء به الآخرون، هذا لا يتصور. يعني أن مجموعة كثيرة ينسون واحد هو الذي يحفظ، هذا لا يتصور. ما هي هذه طريقة أهل الحديث في هذا؟ أهل الحديث عندهم موازين فيحكمون على مثل هذه الرواية بالشذوذ. هذا بالنسبة لمسألة تحريك الأصبع في التشهد. يقول إذا سهى الإمام وقام للركعة الخامسة وجلس المأموم بعد الرابعة، فهل تعد هذه مخالفة؟ أقول إن الإمام إذا سهى وأراد أن يقوم للخامسة فإنه لا يتابع في خطأ، ويجب على المأمومين أن يجلسوا ولا يتابعوه في هذا الخطأ، ولا يعد هذا من المخالفة، لأن المخالفة إنما تكون في الصواب. والمصلي إذا كان يعرف بأن هذه خامسة وقام، فمعنى ذلك أنه أتى بشيء زائد، هذا قد يبطل عليه صلاته. إذا كان علما بالحكم فإن هذا يبطل عليه صلاته، أما إذا كان جاهلا وتابع الإمام فإنه يعذر لجهله. قرأ الإمام في الركعة الثانية من الفجر بعد الفاتحة جزء من آية وركع بسبب البكاء، فهل في الصلاة شيء؟ لا، أقول لا، الصلاة صحيحة، لأن القراءة التي بعد الفاتحة سنة. هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول سنة أو واجب؟ أقول الذي يظهر لي أنها سنة، وهناك من يقول إنها غير مشروعة، وأما القول بوجوبها فلا أعلم أحدا من أهل العلم قال بوجوبها، والله أعلم. فيه متسع ولا نوقف؟ يقول ما صحة الحديث الذي ورد في سكتات النبي صلى الله عليه وسلم وهي اثنتان بعد تكبيرة الإحرام؟ اثنتان بعد تكبيرة الإحرام وقبل الركوع. على كل حال، نعم هناك حديث ورد في سكتات الإمام، لكن ليست بعد تكبيرة الإحرام، وإنما ورد أن هناك سكتة بعد الفراغ من قراءة الفاتحة، وسكتة بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع. والحقيقة أنه ليس هناك حديثان بهذه الصفة، وإنما هو حديث واحد مدار على قتادة ابن دعامه السدوسي. ففي بادئ الأمر كان يقول أو كان يجعل السكتة بعد فراغ الإمام من القراءة مطلقا وقبل الركوع، ثم تراجع عن ذلك وصار يقول إن السكتة بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة وقبل قراءة السورة. فهو كان شاكا في الرواية فتنبه لهذا، ليس هناك سكتتان. الأمر الآخر، سواء كان قتادة رواه كذا أو رواه كذا، وسواء كان شكا أو أصبح مستيقنا، فالحديث كيفما دار ضعيف، لأنه من رواية الحسن البصري عن سمرة وعن أبي بن كعب، وهو لم يدرك أبي بن كعب، وهذه عبارة عن محاورة جرت بين سمرة وأبي بن كعب، والحسن البصري لم يدرك هذا، ورواية عن سمرة لم يثبت أهل العلم منها إلا حديث العقيقة، ومع ذلك من الأحاديث فهي منقطعة، لأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا هذا الحديث الواحد. فالحديث على كل حال ضعيف، فلا يستدل به في مسألة سكتات الإمام. ويبقى الأمر على أصله، وهو أنه لا يلزم الإمام أن يسكت سكتة معينة، لكن إذا كان الأمر طبيعيا يسكت ليتراد إليه نفسه أو ليستذكر، يمكن يكون الإمام جاء وهو غير مستعد، ما يدري يعني، أو لم يقرر ما الذي يقرأ بعد قراءة الفاتحة فأخذ يقرر، هذا يعني أمر فيه سعة، والله تعالى أعلم. لعل باقي الأسئلة إن شاء الله تعالى نجيب عنه بعد الدرس الثاني. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.